جيم. الامتحان بعد أسبوعين، ولم أذاكر الدروس جيداً يا صديقتي. لماذا لم تذاكري؟ هل كنت مشغولة؟ لا، لم أكن مشغولة، لكني لم أهتم بالدروس. عليك أن تنظمي وقتك وتذاكري دروسك لكي تنجحي في الامتحانات. أنت على حق، سأبدأ من الآن.